بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي دروسي مادة في فقه الأسرة ما زلنا في الحديث عن أحكام الخطبة. أحكام الخطبة، كان بعض الحاضرين يعني طلب إتاحة وقت للأسئلة، إذا كان في أسئلة على الدرس الماضي قبل أن نبدأ في الدرس الجديد. حد عنده أي سؤال؟ طيب، يقول المؤلف: وتحرم خطبته على خطبة أخيه. وقفنا عند هذا الموضع، وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم. فمن خطب امرأة وأجيب إلى ذلك حرم على غيره خطبتها حتى يأذن بذلك أو يرد، حتى يأذن بذلك أو يرد. فيقول: تحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وهناك يعني اختلاف بين الفقهاء، هل المقصود على خطبة أخيه أي أخوة الإيمان وأخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، فيكون المقصود أنه لا يخطب على خطبة المسلم فقط، أم أنه يشمل حتى غير الإيه المسلم؟ طبعا غير المسلم هذه تتصور في شخص يريد الزواج يعني بامرأة يهودية أو نصرانية، وكان تقدم لها شخص يعني يهودي أو نصراني للزواج بها أو كذا، هل له أن هو يخطب على خطبته أم لا؟ أكثر الفقهاء يقول: حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا ليس لك أن تتقدم للخطبة على خطبته، يعني يأخذ نفس أحكام المسلم، والمسلم سواء كان صالحا أو غير ذلك يعني أيضا إذا خطب امرأة ليس لك أن تتقدم لخطبتها حتى يأذن بذلك الخاطب يعني قبلك، يعني يسمح لك بهذا، أو أنه يرد من قبل أولياء المخطوبة. طبعا يعني من ناحية الحالات، يعني هناك حالة نتقدم فيها خاطب قبلك، يعني تعرف مثلا أن هذه المرأة تقدم شخص قبلك لخطبتها وأنه أجيب، يعني في حالة أنه إيه أجيب من قبل أولياء المرأة، يعني قبلوا به أو وافقوا، هذه الحالة طبعا قطعا أنه إيه يحرم التقدم، يحرم أنك تخطب ويعني غيرك قد تقدم لخطبة المرأة وأجيب إلى ذلك، يعني قبلت الخطبة. هذه صورة. الصورة المعاكسة اللي هي إيه، شخص قبلك تقدم لخطبة المرأة ورفض، وتقدم للخطبة ورفضوه، واضح؟ فهنا يجوز لك أنك تتقدم لخطبتها أم لا؟ يجوز أنك تتقدم للخطبة إذا الخاطب الذي قبلك رفض من قبل أولياء المرأة أو من قبل المرأة، يعني تم رفضه وعدم القبول به، فبالتالي لك أن تتقدم لخطبة هذه المرأة. هناك حالة في الوسط اللي هي إيه؟ يعني لم يرفض ولم يقبل، يعني شخص تقدم لخطبة امرأة فعلقوه كده، يعني لا قالوا له قبلت ولا قالوا له ايه رفض، يعني ربما قالوا له يعني سنتشاور في امرنا او كذا، او سنرد عليك لاحقا وحاجة زي كده، فتركوه معلقا لا اخبروه انه يعني قبل ولا اخبروه انه رفض. فالصورة اللي في الوسط ديت محل يعني اختلاف برضو بين الفقهاء، ويعني أكثرهم يقول يعني أنك لك أن تتقدم في هذه الحالة طالما أنه علق هكذا، قالوا هذا يعتبر يعني رفضا إيه مبدئيا أو عدم يعني قبول، يعني قالوا لو كانوا يعني مسرورين به ويعني مقتنعين به لوافقوا، لكن كنهم علقوه يعني هكذا، فالغالب أنهم ربما يعني محروجون منه، أو أنهم بصورة غير مباشرة يعني كأنهم يفتحون المجال لغيره أن يتقدم على أساس إذا تقدم من هو أفضل منه قبلوا به وإذا لم يتقدم منه أفضل، فهم يعني معلقين بهذا الشكل كأنه نوع من الإذن لغيره في التقدم للخدمة. وهناك طبعا الرأي الآخر يقول لك لا، إذا كان معلقا اللي قبلك معلق لا قبل ولا رفض، برضو تظل إيه، يظل محظورا على غيره أن يتقدم لغاية لما يأتي رفض يعني صريح من قبل أولياء المرأة. فدي الحالات يعني. وهنا يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، يعني لغاية ما يتم الجزم في المسألة. رواه البخاري والنسائي. وروى مسلم: لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني حتى يترك الموضوع الخاطب الذي قبله، يعني يصرف النظر عن هذه المرأة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، متفق عليه. وللبخاري: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، لغاية ما الخاطب اللي قبله يترك هذه المرأة أو يأذن له، يقول له يعني أنه أذن له أن يتقدم لخطبة نفس هذه المرأة. قال: فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه. ما هي الحكمة في هذا؟ يقول: لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول، وإيقاع العداوة بين الناس، والتعدي على حقوقهم. واضح؟ فهذه الحكمة هي أن الخطبة على خطبة يعني خاطب قبلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء، والشرع حريص على تأليف القلوب وجمع الكلمة وكذا. قال: فإن رد الخاطب الأول، الخاطب الأول رد رفض، أو أذن للخاطب الثاني، أو ترك تلك المرأة، هذه صور يعني أو حالات كلها، في حالة أن الخاطب الأول رد من قبل أولياء المرأة لم يقبلوا به، أو أن الخاطب الأول أذن للخاطب الثاني وعليه الصلاة، لأنه الشرع إنما منع من هذا لحق الخاطب الأول حتى لا يحزنه ويوغر صدره. فإذا كان بإذنه هو الخاطب الأول، قال: وتقدمت لخطبة هذه المرأة، وأذن مثلا لصديقه أنه يتقدم لخطبة نفس المرأة، وهم يترك الأمر إليهم، يعني هم يقارنون بينهما ويختارون واحدا منهما. طالما بإذن الأول فليس هناك يعني إيقاع للشحناء ولا للتباغض في هذه الحالة، لأنه هو صاحب الحق، يعني كأنه تنازل عن حق. أو ترك تلك المرأة، أو نفس الخاطب يعني هو صرف نظر عن هذا الموضوع. ففي هذه الحالات يعني قال: جاز للثاني أن يخطب تلك المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يأذن أو يترك، حتى يأذن أو يترك، وفي الرواية الأخرى يعني حتى يذر، ضد نفس المرأة. وهذا من حرمة المسلم وتحريم التعدي عليه. قال: وبعض الناس لا يبالي بذلك، فيقدم على خطبة المرأة وهو يعلم أنه مسبوق إلى خطبتها وأنها قد حصلت الإجابة. كل بعض الناس يتقدم لخطبة امرأة وهو معلوم أنه سبق إلى خطبتها وحصلت الإجابة من أولياء المرأة، يعني قبلوا الخاطبة قبله، فيعتدي على حق أخيه ويفسد ما تم من خطبته. قد يكون الخاطب الثاني يعني مفضلا عند أولياء المرأة فيرفضون الأول بسبب أن الثاني تقدم للخطبة. وهذا محرم شديد التحريم، وحري بمن أقدم على خطبة امرأة وهو مسبوق إليها مع إثمه الشديد ألا يوفق وأن يعاقب، يعني أنه لا يوفق في هذه الخطبة ويعاقب على ذلك يعني في الدنيا وفي الآخرة. قال: فعلى المسلم أن يتنبه لذلك وأن يحترم حقوق إخوانه المسلمين، فإن حق المسلم على أخيه المسلم عظيم، لا يخطب على خطبته ولا يبيع على بيعه. برضو نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. إذا أخوك المسلم يعني تقدم لشراء سلعة، لا تتقدم لشراء نفس السلعة، أو إذا عرضت سلعة للبيع على شخص معين لا تذهب للمشتري وتعرض عليه سلعة منافسة، حتى أيضا يتم البت في الموضوع الذي قبلك. ولا يؤذيه بأي نوع من الأذى. طبعا هذا إذا علم يعني الخاطب الثاني بأنها مخطوبة قبله. هناك طبعا كما ورد في حديث أبو جهم ومعاوية عندما خطب فاطمة بنت قيس، هنا شراح الحديث قالوا لعل كل واحد منهما لم يعلم بتقدم الآخر قبله، أو لعلهما خطبا في وقت واحد، أو فهنا يعني من ضمن الاحتمالات أن الخاطب الثاني لم يعلم بوجود خاطب قبله فتقدم للخطبة. في هذه الحالة يكون أولياء المرأة معهم يعني اختيار أن يختاروا الأول أو الثاني، إذا تقدم أكثر من خاطب كل منهم لا يعلم بوجود خاطبين قبله. نعم تفضل. نعم هذا السؤال يعني مهم، هل على أولياء المخطوبة إثم إذا تقدم خاطب ثان إذا لم يخبروه بوجود خاطب قبله؟ لا، ليس عليهم إثم ولا حرج، لأن الخطبة يعني من يعني طالما لم يتم العقد فمن حق أولياء المرأة فسخ الخطبة الأولى في أي لحظة في أي وقت. فإذا تقدم خاطب ثان ورأوا أنه أنسب لبنتهم أو كذا، من حقهم أن يقبلوا به وأن يعتذر لاحقا للخاطب الأول. كأنه معهم اختيار إلى أن يتم العقد، فهم معهم اختيار في إتمام الخطبة الأولى أو فسخها لأي سبب، ومن ضمن الأسباب وجود يعني من هو أنسب، يعني يرون أنه أنسب أو أفضل لبنتهم، فمن حقهم اختيار الأفضل والأنسب ويعتذرون للخاطب الأول. طيب. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه. باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه. قال يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله. في خطبة وفي خطبة، هنا الكلام عن الخطبة اللي هي الحديثة مثل خطبة الجمعة، الحديث الذي يلقى يعني. فيستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، إنه هو الذي روى صيغة هذه الخطبة، وتسمى أيضا خطبة الحاجة، تسمى خطبة ابن مسعود وخطبة الحاجة. هذا مما يستحب عند عقد النكاح أن يخطب بهذه الخطبة، يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين، إما العاقد نفسه يخطب هذه الخطبة، يعني ممكن هو نفس الزوج يبدأ بهذه الخطبة يقدم بها قبل أن يعني يطلب يد هذه المرأة أو كذا، فيقدم بهذه الخطبة، إما أن العاقد نفسه أو غيره من الحاضرين أو من يتولى إجراء العقد اللي هو المأذون، يعني ما يسمى المأذون أو الشخص الذي يلقن يعني الزوج وولي المرأة يلقنهما يعني الإجابة والقبول، يمكن أنه هو الذي يلقي هذه الخطبة. المهم أنها تلقى على مسامع الحاضرين أيا كان الطرف الذي يلقي. ولفظها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي. الخمسة هنا المقصود بهم اللي هم أصحاب السنن الأربعة، أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب الله. الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثانية قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذه من يعني آداب عقد النكاح، يعني أنه يبدأ بهذه الخطبة التي سن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب بها الإنسان بين يدي حاجته إذا كان له حاجة، ومن ضمنها في عقد الزواج. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام، كان يفتتحها بهذه الخطبة وقراءة هذه الآيات الكريمة التي فيها يعني الحث على تقوى الله سبحانه. فهذه الخطبة يعني فيها تذكير للحاضرين، وفيها ذكر اسم الله والثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من أسباب يعني البركة في هذا العقد. طيب قال: وأما أركان عقد النكاح فهي ثلاثة. أركان عقد النكاح ثلاثة، والأركان هي إيه؟ يعني ما لا يتم الشيء إلا به، الركن الذي يعني يقوم عليه الشيء. عندما نقول يعني أركان الصلاة مثل يعني قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، القيام، الركوع، السجود، تكبيرة الإحرام، التسليم، هذه أركان الصلاة، يعني أجزاء الشيء التي يعني لا يتم الشيء إلا بها. فهذه أركان عقد النكاح، يعني أجزاء عقد النكاح التي يعني لا يتم عقد النكاح إلا بهذه الأركان. الشروط أيضا هي يعني ما لا يصح العقد إلا به، شروط الصحة وكذا. بس الفرق بين الأركان والشروط أن الشروط يعني خارجة عن ماهية العقد، أشياء يعني قبل العقد، قبل الشروع فيه. أما الأركان فهي أجزاء في داخله، لكن كل منهما الشروط والأركان لا بد منها لصحة العقد. يعني مثل الصلاة مثلا لها شروط ولها أركان. الشروط اللي هي زي الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وهكذا، فهذه شروط دخول الوقت، فهذه الشروط يعني لا تصح الصلاة إلا بها، لكنها أشياء يعني خارجة عن ماهية الصلاة، يعني أشياء يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة، لكن لا تصح الصلاة إلا بها. أما الأركان فهي أيضا لا تصح الصلاة إلا بها، لكنها أجزاء من أجزاء الصلاة مثل الركوع والسجود وقراءة الفاتحة وكذا. فأيضا هنا عقد النكاح له أركان وله شروط. الأركان هذه هي أجزاء من أجزاء العقد، بس لا يتم العقد إلا بها ولا يكون صحيحا إلا بها. وهناك شروط صحة برضو، أشياء يعني لا بد من توفرها لصحة العقد، لكنها أشياء يعني يؤتى بها قبل بدء العقد. طيب أركان عقد النكاح ثلاثة. الركن الأول: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح. وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، بألا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب، يعني كأمه وأخته أو رضاع، كأمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة، أو عدة، يعني زي الرجل إذا تزوج امرأة وهي في عدتها فهذا العقد عقد باطل، إنها تحرم عليه وهي في أثناء عدتها من زوج آخر أو غير ذلك. ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة، وغير ذلك من الموانع الشرعية التي سنبينها إن شاء الله. إذن هذا هو الركن الأول من أركان عقد الزواج: وجود زوجين خاليين مما يمنع صحة النكاح، خاليين مما يمنع صحة النكاح، ليس بينهما محرمية ولا يعني شيء مما يخل بصحة زواج هذا الرجل المعين بهذه المرأة المعينة. فوجود زوجين خاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، هذا الركن الأول. الركن الثاني حصول الإيجاب. الركن الثاني من أركان عقد الزواج حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من ولي المرأة أو من يقوم مقامه، لأن يقول للزوج زوجتك فلانة أو أنكحتكها. يقول فالإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من ولي المرأة، يقول للزوج زوجتك بنتي فلانة الفلانية، ويسميها إذا كان عنده أكثر من بنت لتمييزها، وليشهد الحاضرون على زواج هذه البنت بعينها من هذا الشخص بعينه. فهذا الإيجاب اللي هو إيه؟ اللفظ الذي يصدر عن ولي المرأة، وهو الذي يتولى يعني العقد من قبل المرأة. أو من يقوم مقامه اللي هو وكيل الولي، الولي يمكن أن يوكل من يقوم مقامه، ممكن أبو الزوجة يكون موجودا ويوكل شخصا من أقاربه أو من أصدقائه أو من الحاضرين، يكون وكيلا عنه سواء في حضوره أو في غيابه. ممكن ولي المرأة يوكل شخصا وهو حاضر، والولي نفسه حاضر العقد، أو الولي يمكن أن يكون يعني في بلد أخرى أو يعني لا يحضر إلى مجلس العقد، ولكن يوكل من يتولى إجراء العقد. أو من يقوم مقام الولي، يعني في حالة عدم وجود الولي أيضا فالقاضي يقوم مقام الولي ويصبح كأنه ولي للمرأة ويتولى تزويجها أو كذا إلى آخره. فاللفظ الذي يصدر من الولي أو من يقوم مقام ولي المرأة هذا يسمى الإيجاب. الركن الثالث حصول القبول، يعني وجد الزوجان أو الراغبان في التزوج يعني، وولي المرأة بدأ بالإيجاب، إلى هنا يقول لو زوجتك بنتي، إلى هنا العقد غير صحيح شرعا، لأنه لم يكتمل، لا يكتمل إلا بالقبول. حصول القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. القبول هو اللفظ الذي يصدر من الزوج أو من يقوم مقام الزوج. أيضا الزوج يمكن أن يوكل من يقوم مقامه، يوكل قريبه أو صديقه أو يعني شخصا من الحاضرين، أو يوكل شخصا من أقارب المرأة أو غير ذلك، بأن يقول قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج. يقول قبلت الزواج بفلانة الفلانية أو قبلت نكاح فلانة الفلانية. فهذا هو القبول، اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقام الزوج. طبعا ذكرنا أن الولي والزوج يمكن لكل منهما أن يوكل من يقوم مقامه. التوكيل هذا ينفع في حالة يكون يعني أحد الطرفين في بلد والآخر في بلد أخرى، يعني أحيانا يكون ولي الزوجة في بلد والمرأة وزوجها في بلد آخر، فهنا يمكن لولي الزوجة أن يوكل عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، يعني يمكن عن طريق الهاتف، عن طريق يعني أي وسيلة اتصال يعني موثوقة، يوكل من يقوم مقامه في إجراء العقد. وتصبح الصيغة في هذه الحالة إذا كان الذي يجري العقد وليا عن والد الزوجة مثلا، فيقول في الإيجاب يقول زوجتك بنت موكلي فلانة بنت موكلي، والثاني يقول إيه قبلت زواج بنت موكلك فلانة الفلانية أو كذا، فيستعملون إيه صيغة تناسب هذا الوضع. نعم، إذا الزوج في بلد آخر مثلا ويوكل، طبعا وجود الزوجة يعني ليست الزوجة من يعني ليس حضورها مجلس العقد شرطا في صحته، إذا علم رضاها يعني علم أنها راضية وموافقة، ليس بالضرورة أنها تكون حاضرة في مجلس العقد. يمكن أن يعني أن يكتفى بالولي والزوج، فطرف العقد اللي هم ولي المرأة والزوج. فإذا كان أحدهما غائبا يمكن أن يوكل من يقوم مقامه، يعني مثلا الولي ووكيل عن الزوج. يعني ممكن شخص مثلا مقيم هنا في أمريكا ويريد أن يتزوج امرأة في بلد عربي مثلا، فيمكن للوكيل أن يمكن للزوج أن يوكل شخصا موجودا في البلد التي فيها ولي المرأة، ويتولى وكيله يعني القبول في عقد النكاح. ولي المرأة يقول زوجتك أو زوجت موكلك، زوجت بنتي لموكلك فلان الفلاني، ووكيل الزوج يقول قبلت زواج فلانة الفلانية لموكلي، يعني في يقول قبلت لنفسي وفي يقول قبلت لموكلي إذا كان هو إيه وكيلا عن الزوج. نعم. هو إن شاء الله يأتينا الكلام عن الولي. وفي الإسلام لا يصح أن تكون المرأة ولية لنفسها في عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة جدا لا نكاح إلا بولي، وقال صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. حتى الثيب صحيح، أنه حتى الثيب لابد أن توكل، حتى لو وكلت ابنها، يعني يتولى أمرها أحد أوليائها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم سلمة، فكان وليها ابنها عمر، فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عمر وقال زوجتك أمي أم سلمة وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل، فتم الزواج يعني بين الإيه يعني ولي عن المرأة والزوج. فهذا يعني، وفي الحقيقة هذا مذهب الأئمة الثلاثة، يعني مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، عملوا بهذه الحديث الصحيحة الكثيرة التي تمنع ولاية المرأة لنفسها. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الذي أجاز أن المرأة تتولى عقد الزواج لنفسها، فتقول يعني زوجتك نفسي، وهو يقول قبلت في حضور 2 شهود أو كذا. لكن من جهة الحديث يعني كله يؤخذ من قوله ويترك، يعني إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كثيرة يعني صريحة في أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج المرأة، يعني لا تكون المرأة ولية عن امرأة أخرى في عقد النكاح، فلا بد أن يكون لها ولي. وإذا يعني فقد جميع الأولياء فيتولى أمرها القاضي، وإذا لم يوجد القاضي المرأة توكل يعني رجلا يتولى يكون وكيلا عنها لإجراء العقد. هيجينا إن شاء الله الكلام عن الولي. هذه المسألة يعني من المسائل أيضا التي بحثت في المجامع الفقهية وكذا، وتقريبا كل المجامع الفقهية ولجان الفتوى يعني في البلاد الإسلامية منعوا هذا الأمر اللي هو يعني إجراء العقد عن طريق وسائل الهاتف أو حتى الفيديو كونفرنس أو كذا، لكن قالوا أن هذه الوسائل يعني البديل أنها تصلح أن تكون للتوكيل، يعني أنها تستعمل في التوكيل. ممكن الولي يعني إذا كان الولي في بلد والزوج في بلد ممكن يعني استعمال هذه الوسائل ليحضر يعني ويشارك في العقد أو كذا، لكن لا بد أن يوكل، إما الولي يوكل شخصا في بلد الزوج أو الزوج يوكل شخصا في بلد الولي، بحيث يتم العقد بين 2 من الحاضرين والشهود يشهدون على يعني عقد جرى في نفس المجلس، يعني يكونون يرون يعني طرفي العقد أو يشهدون طرفي العقد يعني في نفس المجلس. فممكن استعمال هذه الوسائل في التوكيد، يعني أن الولي مثلا في بلد فممكن عبر الهاتف ولا كذا يقول وكلت فلانا مثلا يكون وكيلا عني ويتم الإجراء، أو الزوج يوكل شخصا في بلد الولي ويتم إجراء العقد من 2 حاضرين. لكن لا يصح أنه هو يعني يكون الإيجاب من بلد يعني عبر الهاتف، والزوج مثلا يقول قبلت وكذا والناس يشهدون على صوت الهاتف، فهذا لا يكفي. مرة ثانية السؤال. يكون وكيلا عن الولي، عن الولي ولا وكيلا عنها؟ المفروض وكيل عن الولي، مش اللي له حق التوكيل اللي هو الولي وليس هي. ولا ليس بالضروره يوكل يعني شخصا، ليس بالضروره انه يعرفه معرفه، يكفي ان يعرف اسمه انه وكلت فلان الفلاني، او يعرف صفته. يعني ممكن يقول وكلت امام المسجد اللي فيه مثلا بنتي هتتزوج فيه، وكلته مثلا لاجراء العقد، فيذكره بصفته يعني، او وكلت جاره من اللي في المكان الفلاني، او يذكره باسمه او صفته انه وكله، ويكفي هذا. الوكيل يكون وكيلا عن الولي وليس عن المرأة نفسها، إلا في حالة المرأة التي ليس لها أولياء، فهو وليها القاضي أو من توكله المرأة عنها في هذه الحالة. في حالة متى امرأة مسلمة وكل أقاربها من غير المسلمين، فلا ولاية لمشرك على مسلم، ففي هذه الحالة يكون وليها القاضي. مثلا في هذه البلاد التي نحن فيها ليس فيها قاضي، فإمام المسجد يقوم مقام القاضي في هذه الحالة، أو أنها توكل وكيلا عنها في هذه الحالة لعدم وجود ولي لها. نعم، المأذون ممكن يكون وكيلا، لأنه أصلا في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حاجة اسمها مأذون. يعني المأذون هذه يعني شيء يعني اصطلح عليه لاحقا يعني لتيسير توثيق العقود كتابيا. يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عقود الزواج تجرى مشافهة، ما كانوا يستعملون كتابة ولا وثائق ولا أشياء من هذه القبيل، ما كان في شهادات ميلاد ولا شهادات كذا ولا جوازات سفر ولا شهادات عقد زواج ولا كذا، كان يتم الأمر مشافهة. يجي يعني ولي البنت ويقول زوجتك بنتي، والزوج يقول قبلت والشهود حاضرون، ويكفي هذا، ما كان يستعملون يعني مأذونا ولا كذا. لكن يعني اصطلح على هذا الأمر لاحقا، يعني أن الدولة صارت توظف يعني أناسا لتلقين صيغة الإيجاب والقبول. بعض الناس لا يعرف ماذا يقول ولا كذا، وما هي شروط صحة العقد وكذا. فالمأذون يعني هو موكل، يعني شخص موظف يعني موكل من قبل الدولة أنه يتولى التأكد من توفر شروط صحة العقد وتلقين طرفي العقد يعني ما يقولون. يعني فهو يلقن، يقول لولي المرأة قل له زوجتك بنتي، وقل الثاني قل قبلت وكذا، فهو يعني زي مرشد لك، لكن وجوده ليس مهما في العقد. لو الطرفان يعني يحسنان إجراء العقد فيما بينهما ليس بالضرورة إحضار مأذون. هنا طبعا في مسألة برضو اللي هي هل يجوز أن يتولى شخص واحد طرفي العقد، برضو من مسائل يعني اختلاف الفقهاء يعني انقسموا في هذه المسألة. أحيانا يعني هل يصح مثلا أن ولي الزوجة يوكل الزوج، يكون هو زوجا ووكيلا عن ولي الزوجة في نفس الوقت، يقول زوجت نفسي من بنت موكلي فلانة مثلا أو كذا، في يعني هو يعني هو نفسه وكيل عن الولي وهو الزوج، او العكس يعني ان الولي يكون وكيلا عن الزوج. مثلا ان هو ممكن الزوج يوكل ابو البنت ليكون ايه وكيلا عنه، وكل ابا البنت، فهو يصبح هو الولي وهو وكيل عن الزوج في نفس الوقت. او احيانا الولي يكون مثلا من غير المحارم، ممكن الولي يكون ابن العم مثلا، فهو ابن عم وفي نفس الوقت هو ايه يعني ولي او كذا، ونحوها من الصور يعني. فهنا من الفقهاء يعني من أجاز هذا الأمر، وفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض العقود، يعني يشهد الناس يقول أشهدكم أني زوجت نفسي من فلانة فلانية، هو كان يعني طرف العقد وزوج ووكيل عن الولي في نفس الوقت، أو هو ولي وزوج في نفس الوقت. ففعله بعض الصحابة رضي الله عنهم وأجازه بعض الفقهاء، والفريق الآخر يعني قالوا لابد أن يكون العقد بين طرفين يعني. فقالوا في هذه الحالة لابد إذا كان هو وليا وزوجا في نفس الوقت فيوكل شخصا يعني عن إحدى الصفتين، يعني يوكل شخصا عنه باعتباره زوجا أو يوكله عنه باعتباره وليا أو هكذا. نعم نعم سبحان الله الله يبارك. في سؤال؟ طيب تكلمنا عن أركان عقد الزواج وهي ثلاثة: وجود الزوجين وحصول الإيجاب وحصول القبول. طيب قال: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويج. ووجهة نظري من يعني هنا المسألة هذه لمسألة هل لفظ العقد يعني هل هي ألفاظ يعني تعبدية، ألفاظ يعني توقيفية لابد أن تستعمل هذه الألفاظ بعينها أم يمكن استعمال أي لفظ يدل على هذا المعنى. فالفقهاء منهم من قال لابد من استعمال لفظ النكاح أو التزويج، يقول زوجتك بنتي أو يقول أنكحتك بنتي، يستعمل واحدا من هذه اللفظات. وطبعا برضو يترتب موضوع الترجمة، هل يشترط أن يكون العقد بالعربية أو يمكن إجراؤه بلغة أخرى، برضو من مسائل الخلاف المتفرعة على مسألة يعني استعمال هذا اللفظ، هل هو توقيفي لابد أن يجرى بالعربية ويتقيد بهذه الصيغة، أو أنه أي لفظ يدل على هذا المعنى بأي لغة كانت فإنه يصح به عقد الزواج. فهنا يقول ابن تيمية وابن القيم قال أي لفظ يؤدي هذا المعنى يصح به عقد الزواج، قالوا ألفاظ الزواج ليست توقيفية يعني وليست تعبدية، وإنما الغرض إفهام هذا المعنى، فأي لفظ يعني يفهم منه الحاضرون أن فلانا تزوج من فلانة فإنه يجزئ. وبرضه نفس الشيء مسألة الترتيب بين الإيجاب والقبول أيضا عند ابن تيمية رحمه الله وغيره يقولون ليس هناك أيضا إيه مانع من تقدم الإيجاب على القبول أو القبول على الإيجاب، يعني المهم يحصل الإفهام من يعني أن فلانا تزوج من فلانة وأن الطرفين يعني قبل بهذا الأمر. قال: ووجهة نظر من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن كقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فحجة الذين قصروا يعني اقتصروا على هذين اللفظين قالوا هما اللفظان الواردان في كتاب الله تعالى الزواج والنكاح، يقول زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي، والثاني يقول قبلت. قال: لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين والله أعلم. ويدل على هذا أيضا أنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن اللي هو كان لا يملك خاتما من حديد وكذا، ففي بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ملكتكها بما معك من القرآن. قال: ملكتكها بما معك من القرآن، استعمل لفظ التمليك، ولفظ التمليك يعني ليس من لفظا يعني صريحا في الزواج، لكن القرينة يعني أنه قال لنفسهم زوجنيها وكذا، فقال ملكتكها يعني زوجتكها، فدل على أنه أي لفظ يعني يؤدي معنى الزواج فيصح. واضح؟ السؤال أشياء؟ نعم أيوة عقبة. لا مانع، لا مانع أن يزوج أن يتولى المسلم يعني إجراء عقد بين شخصين مشركين غير مسلمين، لا مانع من هذا. الزواج غير المسلمين صحيح يعني فيما بينهم على دينهم وملتهم، لا حرج أنه يتولى يقول له زوجتك والثاني قبلتك، يعني لا مانع. قال هو يعني هو الأصل يعني أن مثلا القاضي المسلم أو من يقوم مقامه إذا احتكم إليه غير المسلمين يحكم بينهم بشريعة الإسلام بغض النظر يعني حتى غير المسلمين إذا تحاكموا إلينا نحكم بينهم بشريعة الإسلام، إذا لم يتحاكموا إلينا وأجروا أمورهم فيما بينهم خلاص يعني نتركهم وشأنهم، لكن إذا تحاكموا إلينا نعاملهم بشريعة الإسلام، يعني فلا نزوج مثلا يعني لهم في شريعتهم مثلا مجوس وكذا، كان عندهم الشخص يتزوج أخته ويتزوج أمه مش عارف كذا، فهذه كان في شريعتهم، لكن إذا جمت تحاكموا إلى المسلمين فلا يزوج يعني من مثلا امرأة من محارمه ولا يزوج، يحاكمهم يعاملهم بطريقة الإسلام إذا كان يجوز أن يتزوج فيما بينهما، يعني لو فرض كونهما مسلمين فيزوجهما ويستعمل صيغة الإيجاب والقبول الشرعية وهكذا. قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. احنا قلنا ان اصلا مسألة الشخص اللي يسمى المأذون او الذي يتولى تلقين الصيغة هذا اصلا وجوده غير ضروري ولا ليس له اي اهمية، يعني فما يضر اصلا يعني، بس طبعا لو غير مسلم كيف بالقصد يعني انهم لو ذهب الى المحكمة يعني غير اسلامية، لو ذهب مسألة الزواج اللي هو يعني يتم في المحكمة، هل هو في المحكمة غير الإسلامية يعني هنا في بلد غير إسلامية والزواج الذي يتم في المحكمة هل يعتمد شرعا أم لا؟ والله على حسب يعني أركان عقد الزواج وشروطه، إذا توفرت فالعقد صحيح، يعني لو كان الزواج بولي، لو الولي يعني حضر و الولي يعني تولى التزويج، لم تزوج المرأة نفسها بغير الولي ولكن يعني تم التزويج في حضور الولي يعني، والولي قال زوجتك والثاني قال قبلت، حتى ولو كان في محكمة غير إسلامية وكان في اثنين شهود مسلمين فيتم العقد ويكون صحيح، لكن إذا كان بدون ولي أو بدون شهود أو الشهود غير مسلمين أو كذا فيكون العقد في هذه الحالة اللي هو في المحكمة غير صحيح إسلاميا ولا بد من إعادته بالطريقة الإسلامية، لكن إذا تم في المحكمة بطريقة تتوافق مع الطريقة الإسلامية فيكون في هذه الحالة صحيحا إسلاميا وقانونيا في المسلمين. نعم لابد من وجود شاهدين مسلمين على الأقل، مش ليس بالضرورة يعني أنهما يعني تسجل أسماؤهما في الوثيقة القانونية، الوثيقة القانونية يسجل فيها أي أسماء، بس المهم أن يكون هناك اثنان من المسلمين يعني حضر المجلس وسمع الإيجاب والقبول وشهد عليه. قال وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة أو مفهمة، يعني إذا أشار إشارة تفهم أو كتب، يعني قد يكون أخرس لكن يقدر على الكتابة، فإذا كتب فالكتابة يعني تجزئ عن النطق في حق الأخرس، وكذلك الإشارة التي يعني تفهم أنه يعني قبل أو أنه زوج إذا كان وليا أو أنه قبل إذا كان زوجا فينعقد العقد. قال وإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه حقيقة، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، رواه الترمذي. الطلاق والنكاح والرجعة، الرجل إذا طلق امرأته وقال راجعتك فهي رجعة، هزلهن جد وجدهن جد، وهذا أمر يعني يتهاون فيه بعض الناس أحيانا، يكون مثلا شخص عنده بنت ماشي ومثلا يمزح في مجلس ولا كذا ويقول لأحد الحاضرين زوجتك بنتي، والثاني يقول قبلت، ويوجد اثنين شهود مسلمين في المجلس، فهذا الزواج من الناحية الإسلامية. وإن كانوا يعني يهزلون ويمزحون وكذا، قال هزلهن جد وجدهن جد. إذا قال زوجتك والثاني قال قبلت وكذا وفي اثنين شهود، نعم نعم، لأن العقد الزواج في الإسلام ما له، ليس له سن، يعني يجوز للولي أن يزوج بنته الصغيرة ليس له سن، فهذا يعتبر عقد زواج. إذا حصل لابد أن هو إذا كان يعني لا يريد تزويجها لابد أن يطلقها، اللي هو يتلفظ بلفظ التطليق أو تلفظه يعني في عصمته وكذا. مش ضروري الكتابة يعني، مش مهم الكتابة يعني، المفروض ان نعم سبحان الله. كذلك الطلاق برضه، لو شخص يمزح مع امرأته وكذا ويطلقها مازحا وقعت الطلقة وهكذا. الطلاق لا يشترط فيه شهود، بس الزواج لابد من شهود. يعني لو كان الزواج هذا الهزلي هذا بدون شهود لا يقع لعدم وجود الشهود، لكن لو في وجود شهود توفرت الأركان. يعني هو الزواج في الإسلام، يعني التزويج في الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج يعني عائشة وهي بنت، عقد عليها بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين وكذا. ففي طبعا الدخول لا يكون إلا إذا كانت يعني قادرة على المعاشرة وكذا، لكن من ناحية العقد يعني ممكن يتم إجراء العقد في أي سن، يعني كعقد زواج يعني يعتبر يعامل كعقد زواج إسلامي صحيح وكذا، ليس له تحديد في السن يعني في الإسلام. نعم، إلا الصغير، الصغير فلا يشترط رضاه يعني، الذي لا نعم اللي هو تحت سن البلوغ يعني، لا اللي هو تحت سن البلوغ لا يشترط رضاه. والولي يتولى يعني، نعم لا يعني اذا كانت الصيغه ان هو مثلا ان هو يعني مجرد وعد بالتزويج، ما الفرق بين التزويج والوعد بالتزويج؟ اذا كانت الصيغه يعني انه وعد بالتزويج يقول له يعني هذه سأزوجها له أو هذه لفلان، يعني بمعنى أنه سيتزوجها لاحقا أو كذا، هذا لا يعتبر عقد زواج يعني. لكن لو استعملوا يعني قال له زوجتك والثاني قال قبلت يعني كذا، استعملوا الصيغة فيها إيجاب وقبول صريح فيكون عقدا يعني. فالقصد يعني التحذير يعني من الهزل في هذه الأمور، يعني من هذه الأمر الزواج والطلاق والرجعة، وكذلك في بعض الأحاديث والإعتاق. يعني الاعتاق برضو اعتاق العبيد، يعني لو شخص عنده عبده يقول له أنت حر وكذا يعني مازحا برضو يعتق عليه، فهذه الأمور لا يصح الهزل فيها. نعم نعم تفضل. عليه الصلاة والسلام. هو طبعا من ناحية يعني سن البلوغ وكذا يعني بيختلف طبعا باختلاف البلاد وباختلاف الأزمان وطريقة التنشئة وكذا، لكن يعني في كثير من البنات يعني سن البلوغ طبيا يعني 9 سنين يعتبر سن يعني بلوغ طبيا. مثلا يمكن دكتور حاتم كان تكلم حتى قال يعني من الناحيه الطبيه يعني في بنات يبلغن في السن 7 او في سن كذا، يعني من الناحيه الطبيه ان السن 9 تعتبر سن بلوغ يعني طبيعيه يعني، وليس فقد تتاخر البنت حسب يعني نعم وحسب البلاد الحارة والبلاد الباردة وهذه الأمور. لكن القصد يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بها إلا وهي بالغة يعني، وإذا كانت المرأة بالغة برضو من ناحية طبية يعني أنها لا يحصل لها ضرر يعني من المعاشرة ولا يحصل شيء كده. لكن طبعا مسألة يعني تغير الأعراف يعني، حتى الأعراف يعني هنا حتى في الغرب وكذا يعني قبل جيل وجيلين وكذا كان هذا الأمر يعني عاديا، وكذا كثير من الأرياف. مسألة استقباح العرف للشيء لا يعني بالضرورة أنه قبيح يعني، هو قد يكون الفساد في أعراف الناس وليس في حقيقة الأمر يعني. الناس عاشوا أجيالا كثيرة، وبرضه حتى أنه يوجد في كتابهم هم يزعمون أن مريم يعني عليه السلام يزعمون أنها تزوجت مش عارف يوسف النجار ومش عارف كما يزعمون أو كذا، فهو في كتابهم برضه أنها تزوجت في سن صغيرة جدا وكذا يعني. فإذا كان مسألة القدح في النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تزوج في هذه السن عليه الصلاة والسلام، هم عندهم برضو حصل هذا الشيء يعني في كتبهم التي يزعمون صحتها وجيل آبائهم وأجدادهم وكذا. طبعا كان هناك حكمة يعني في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في هذه السن لتتولى نقل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن، يكون يعني السن يعني أقوى فيها على الحفظ والتعلم وكذا. فكان هناك في تنوع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الصفات المختلفة وكذا، حكمة من الله سبحانه وتعالى حتى يعني تنقل عنه العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها من أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني، هي واحدة من يعني بعد أبي هريرة رضي الله عنه وكذا، هي من أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. فكان يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة من الله تعالى، وكان حتى الزواج نفسه كان برؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى فيها جبريل عليه السلام يحمل عائشة في ويقول له هذه زوجتك أو كذا، ورؤيا الأنبياء حق. فهو النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها يعني بوحي من الله تعالى وأمر من الله تعالى بتزوجها لحكمة من الله تعالى. نعم. نعم يعني يعقد عليها وينتظر حتى تصل إلى سن البلوغ. نعم نعم، الحيضة هي البلوغ له علامات يعني منها الحيضة يعني. هو يسأل يعني أو يقول لأهلها مثلا إذا بلغت أعلموني أو إذا كذا، يعني إذا وصلت السن التي يتوقع أنها تكون بلغت فيها يعني يسأل مثلا في هذه الحالة هل كذا يعني الأمر. طبعا لابد من طبعا إذا كان مسلم مقيما في بلد يعني قوانينها تمنع الزواج قبل سن معين أو كذا، طبعا عليه أن يراعي يعني لا يعرض نفسه للضرر ولا يعرض يعني أحدا للضرر أو كذا، من هذا الباب يعني باب الحكمة يعني مراعاة المصالح وشيء. لكن القصد كحكم شرعي أنه حلال أو حرام يعني. تفضل. نعم إذا المرأة يعني البنت يعني زوجت وهي صغيرة وبعدين بعدما كبرت يعني كانت رافضة لهذا الزواج، من حقها أنها ترفع الأمر للقاضي وتطلب التطليق لكراهتها لهذا الزوج وتطلق يعني يطلقها. هو طبعا برضو الولي ممكن يزوج ابنه الصغير يعني مش بس حتى البنت يعني، نفس الكلام ينطبق على الابن يعني من ناحية كحكم شرعي يعني، ان الاب ممكن انه يزوج ابنه الصغير اللي هو غير البالغ يزوجه ويكون وليا عنه في هذه الحالة في عقد التزويج ويزوجه وكذا. لكن برضو الابن يعني اذا بلغ وكذا ويعني رغب في ان يطلق المرأة له ان يطلقها. طيب نقول واذا حصل الايجاب والقبول انعقد النكاح بعد ذلك. يقول واما شروط صحة النكاح فهي اربعة. شروط صحة النكاح فهي اربعة، اللي فات ده كانت اركان عقد النكاح، الان شروط صحة النكاح. الشرط الأول تعيين كل من الزوجين، فلا يكفي أن يقول زوجتك بنتي إذا كان له عدة بنات. شروط صحة النكاح تعيين الزوجين، أن يكون الزوج معين وفلان الفلان يعين يعني باسم أو كنية أو لقب أو يعني وصف يعني يميزه عن غيره. فإذا كان للرجل عدة بنات لا يكفي في عقد الزواج الذي يشهد عليه الشهود أن يقول زوجتك بنتي، لابد أن يقول بنتي فلانة ويسميها، أو يقول زوجتها ابنك وله عدة أبناء. لكن إذا كان يعني ما عنده إلا ابن واحد ويقول زوجتها ابنك خلاص يكفي أنه معروف ليس له ابن غيره. لكن إذا كان له ابنان أو أكثر ويقول زوجتها ابنك لابد أن يسميه. ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج أو تسميته أو وصفه بما يتميز به، ممكن يقول زوجت بنتي ابنك هذا ويشير إليه مثلا، فالإشارة تكفي، أو يسميه فلان الفلاني أو يصفه بصفة يتميز بها عن بقية الأبناء. الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر، رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه. من شروط صحة الزواج رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا حصل أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سيبا زوجها وليها وهي كارهة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. وامرأة بكر برضو زوجها أبوها وهي كارهة وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، فقالت المرأة اللي هي الخنساء بنت خزي سميت يعني خطيبة النساء أو كذا، إن هي قالت إن أبي زوج ابن عم له ليرفع به خسيسته وكذا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. فقالت أما إني قد قبلت، قالت أنا موافقة على النكاح ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للأولياء من إنهن شيء يعني شيء أو كذا، فقالت هي هتمشي الزواج بس يعني أرادت أن النساء تعلم أن ما يصح الولي من يزوجها وهي كارهة وكذا. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد النكاح إذا زوجت البنت وهي كارهة، بس الأمر سيكون معلقا إلى أن يرفع الأمر إلى القاضي أو من يقوم مقامه، وإذا أعلمته أنها زوجت وهي كارهة فإنه يبطل هذا النكاح. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح الأيم، نعم، الخنساء بنت خزيم خاء ذال ياء، خاء ذال ياء، نعم. قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم، الأيم اللي هي الثيب يعني التي سبق لها الزواج من قبل، حتى تستأمر يعني حتى يطلب منها الأمر بالتزويج. فهنا يعني في السيد النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر بمعنى أنها لابد أن تتلفظ لفظا صريحا تعلن به يعني موافقتها على هذا التزويج، ولا البكر حتى تستأذن. لكن البكر استعمل لفظ الاستئذان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها، قالوا إن البكر تستحلي، قال إذنها صماتها. إذا قال لها أبوها يعني فلان مثلا خطبك وكذا أو سنزوجك مثلا وصمتت فهذا يعتبر إذنا منها. لكن السيب لا يكفي أن تصمت، لابد أن يعني تأمر أمرا صريحا بتزويجها من هذا الشخص المعين. قال متفق عليه، قال إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوه فلوليه أن يزوجه بغير إذن. الصغير الذي لم يبلغ منهما يعني من الزوجين سواء الابن أو البنت، والمعتوه يعني برضو من الذكور أو الإناث، فلوليه أن يزوجه بغير إذنه. يعني إذنه هنا غير معتبر في هذه الحالة، لكن طبعا بالنسبة وهذا يعني لأن ولي يسعى في مصلحته بالنسبة للمعتوه أو كذا، فوليه أدرى بمصلحته، فقد يكون الزواج فيه مصلحة له أو كذا، وهو لا يعقل فهو لا يدري مصلحته، فالولي يزوجه ولو بغير المعتوه. نعم يعني فاقد العقل أو كذا، قد يكون هناك مصلحة في تزويجه أو بنت مثلا معتوها أو كذا، قد يكون هناك مصلحة مثلا في تزويجها أو كذا، فإذا الزوج قابل بها يعني على هذا الوضع، يعني يعرف هذا العيب وهو قابل به وكذا. لا، الزوج السابق ليس من ضمن الأولياء، يعني هيأتي الكلام عن الأولياء. نعم صحيح. في أمر الزواج يعني إذا الشخص يعني ضغط عليه والداه ليتزوج بامرأة بعينها، فلا يجب عليه شرعا يعني إرضاء الوالدين بالزواج بهذه المرأة المعينة، ولكن من باب الندب، يعني من باب الندب أنه هو يعني إذا يعني تحامل على نفسه مثلا تزوج امرأة يعني لا يرغب فيها، لكن من أجل إرضاء الوالدين أو كذا، فهو مأجور على هذا، لكن لا يجب عليه شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وهذا ليس من المعروف وكذا. وإن كان ورد يعني أن عمر رضي الله عنه كان ممكن هذا في موضوع الطلاق وكذا، أن هو يعني أمر ابنه بتطليق امرأته أو كذا، فطلقها طاعة لأبيه أو كذا، لكن قالوا هذا ليس على سبيل الوجوب. ثم إن عمر رضي الله عنه مثلا أنه لا يختار له يعني إلا ما يرى أنه مصلحة دينية، يعني لن يحمله الهوى مثلا أو المصالح الشخصية أو كذا، وليس كل الأولياء كذلك. فالقصد أن الأب أو الأم إذا أمر بالزواج أو بالطلاق لا يجب طاعتهما في هذا، يعني لكن يستحب. قال الشرط الثالث أن يعقد على المرأة وليها، من شروط صحة عقد الزواج أن يعقد على المرأة وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي. قال فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ثلاث مرات. قال لأن ذلك ذريعة إلى الزنا، زواج المرأة بغير ولي هذا مما يؤدي إلى وقوع يعني الفاحشة وكذا، شخص يزني بامرأة وأولياؤها لا يعلمون شيئا وكذا، وتدعي أنها تزوجته، طالما الأمر يعني لو فتح من مجال يعني المرأة تزوج نفسها بغير علم أوليائها أو كذا، يؤدي إلى انتشار الفاحشة. ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها، من جهة يعني أن القصد هنا يعني أيضا مسألة مراعاة الشرع لحضور الولي وكذا، وفي الحقيقة في حكم كثيرة يعني، وبرضه هذا من ضمن تشريعات الإسلام التي يهاجمها أعداء الإسلام دائما يعني، وفي الحقيقة يعني أي شيء في شريعة الإسلام فله حكم يعني عظيمة، وإن هاجمه أعداء الإسلام يعني بجهلهم وكذا. فمسألة الولي من ضمن الحكم فيها أن الزواج في الإسلام هو عبارة عن ارتباط بين أسرتين، يعني هو ليس فقط مسألة يعني خاصة بالمرأة، يعني الأسرة في الإسلام ليست كالأسرة في المجتمعات الغربية زوج وزوجة ولا علاقة لهم ببقية الأقارب ولا كذا، شوف يعني تنقطع الصلة بالآباء والأمهات والأعمام والأخوال والخالات، اللي يعني مرة في السنة ولا حاجة يبعث لهم هدية ولا مش عارف كذا، لكن الصلة في الأسرة في الإسلام يعني لها شأن آخر. فالقصد أن الزواج في الإسلام يعتبر ترابطا بين أسرتين، فمن حق الأولياء أيضا أن بنتهم لا يعني تتسبب في إدخالهم في مصاهرة يعني مع أسرة مثلا لا يرون أنها يعني تناسبهم ولا كذا، فلا بد أن يشركوا في أمر هذا الاختيار. ثم أيضا أن الزوج نفسه إذا تقدم لخطبة امرأة ويرى أن الذي يعقد له هو أولياؤها وأسرتها يعني يقفون إلى جانبها ويشهدون العقد ويشاركون فيه وكذا، فيعلم أن لها يعني من يطالب بحقها وكذا، فيكون هذا يعني صيانة لحق المرأة، ويعلم أن لها يعني من يدافع عنها وينصرها ويسعى في حقوقها، بخلاف ما إذا كانت المرأة يعني هي تزوج نفسها وليس لها أحد يسأل عنها ولا كذا ولا. فهذا في الحقيقة يعني هو مصلحة للمرأة ومصلحة للأسرة، وفيه حكم كثيرة. قال والله، وكذلك برضو مسألة ما ذكروا يعني قصور النظر عن اختيار الأصلح، بمعنى أن المرأة يعني قد تتأثر بالعاطفة يعني تنميق الكلام وكذا، في يعني خاصة إذا كانت يعني بنتا صغيرة وكذا، يمكن أنها تخدع ويأتيها شخص مثلا غير مناسب وغير مؤهل وكذا، ويخدعها بالكلام والمدح والثناء عليها وكذا، ويغرر بها، كما يحصل يعني كثيرا في المشاكل يعني التي تحصل من هذا التساهل يعني في الزواج بعيدا عن الأولياء، فالبنت تنخدع يعني بالكلام وتنجذب يعني تجاه هذا الشاب الذي قد يكون يعني فاسدا وكذا وفاسقا أو غير مناسبا يعني لها يعني ماديا واجتماعيا وكذا إلى آخره، فلا يحصل يعني الاستقرار في هذا الزواج بسبب انخداع البنت أو كذا. لكن إذا وجد أولياؤها فإنهم يعني لا ينخدعون بهذا الكلام وكذا، ويبحثون عن سيرة هذا المتقدم للزواج ويسألون عنه ويتأكدون من كون الشخص المناسب لها وكذا يعني. والله تعالى خطب الأولياء بالنكاح، فقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وقال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني هنا لا تعضلوهن يعني لا تمنعوا المرأة من الإيه الرجوع إلى زوجها السابق. فالله تعالى خطب الأولياء، وهذه آية لا تعضلوهن، قال معقل بن يسار رضي الله عنه نزلت في هذه الآية، كانت أخته طلقها زوجها الطلقة الأولى وانقضت العدة ولم يراجعها، وبعدين إيه بعد أن انقضت العدة أراد أن يتزوجها مرة أخرى، فمعقل إيه يعني منعه، رفض أن يزوج أخته بطليقها السابق، قال له كانت عندك وانت فرطت فيها وطلقتها، وبعدين مكثت إيه عندك العدة ولم تراجعها، بعدين بعد ما انقضت العدة جاي أنت تقدم مرة ثانية لا أزوج. والمرأة كانت راغبة في الرجوع إلى زوجها السابق، فأنزل الله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فذهب إيه معقل وزوجها من إيه طليقها السابق هذا وتلك. فالقصد أن الله تعالى خاطب الأولياء، لأن هذا دليل من القرآن على مشروعية الولي، يعني الله تعالى يعني معناها أن الولي من يعني هو الذي عضل المرأة يعني منعها من الزواج، وأمره الله تعالى ألا يعضلها وأنه يزوجها. وفي الآية التي قبلها اللي هي وأنكحوا الأيام منكم، يعني زوجوا من لا زوج له أو من لا زوجة لها أو كذا، فخاطب الرجال يعني ليزوجوا الأيام وكذا. قال وولي المرأة هو أبوها ثم وصيه فيها، طبعا الأولياء لهم ترتيب، لا يزوج الولي الأبعد في وجود الولي الأقرب، يعني الولي الأبعد لا ولاية له في وجود من هو أقرب منه، حق الولاية كل الولي الأقرب. فأول واحد في الأولياء هو الأب، ثم وصي الأب. وصي الأب يعني من أوصى الأب أن يتولى تزويج بناته بعد موته حتى لو كان من غير الأقارب بالمرة. يعني أحيانا مثلا الأب مثلا شخص عنده بنات ويثق مثلا في أحد إيه أصدقائه أو كذا يثق فيه، فيكتب في الوصية، الوصية هي الحقوق التي بعد الموت يعني، فيكتب مثلا إذا مت فالوصي على بناتي فلان الفلاني، يتولى هو إيه تزويج بناتي، هو يختار لهن الزوج المناسب ويتولى تزويجهم. فوصي الأب هذا هو الذي إيه يأتي في الترتيب بعد الأب، إذا الأب توفي فوصيه هو الذي يتولى تزويج البنات، الذي أوصى الأب أن يتولى تزويج البنات أيا كان هذا الوصي، حتى لو كان من غير الأقارب أو كان حتى قريبا من الأقارب البعداء أو كذا، فوصي الأب يأتي بعد الأب مباشرة. ثم جدها لأب وإن علا، يعني لا تنتقل إذا فقد الولي الأول تنتقل إلى الذي بعده. فبعد الأب وصي الأب يأتي الجد لأب اللي هو أبو الأب، وإن على اللي هو أبو أبي الأب وأبو أبو أبي الأب يعني طبعا بالترتيب. ثم ابنها، ابن المرأة يعني لو المرأة إيه كان عندها أبناء يعني من زواج سابق، فابنها يكون من الأولياء. ثم بنوه وإن نزلوا، ابن ابنها. ثم أخوها لأبوين اللي هو أخوها الشقيق اللي هو من أبيها وأمها. ثم أخوها لأب، أخوها اللي هو يشترك معها في الأب ولكن من أم إيه أخرى. ثم بنوهما اللي هم أبناء الأخ الشقيق برضو يقدمون على أبناء الأخ لأب. ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما. العم الشقيق اللي هو أخو أبيها، أخو أبيها الشقيق من أبويهما يعني. وبعدين العم لأب اللي هو أخو أبيها من جهة أبيهما لكن من أم أخرى. واضح؟ ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. ثم أقرب عصبتها نسبا كالإرث، زي طريقة الإرث، ابن العم وابن ابن العم، وبعدين ابن عم الأب وابن كده يعني لهم إيه ترتيب يعني الأقرب كطريقة الترتيب في الميراث. ثم المعتق، إذا كانت المرأة هذه يعني سبق أنها كانت أمة مملوكة وأعتقت، فالمعتق هذا يكون من ضمن الأولياء. ثم الحاكم، ثم الحاكم إذا لم يوجد واحد من هؤلاء الأولياء، أو كان مثلا هؤلاء الأولياء كانوا مشركين كلهم مثلا فلا ولاية لهم، سقطت ولايتهم أو كذا. كذلك في حالة العضل، يعني إذا الولي عضل اللي هو يعني منع المرأة من الزواج بكفء، يعني تقدم لها كفء مناسب للزواج، وهتكلم عن موضوع الكفاءة، وهي قابلة به وأبوها عضلها منعها من الزواج به، فهنا الفقهاء على رأيهم، رأي يقول إن تنتقل الولاية إلى الذي بعده ثم الذي بعده بالترتيب. إذا الولي عضل للأقرب يروح للي بعده، إذا عضل يروح للي بعده، إذا عضل وهكذا، فلا تذهب إلى الحاكم إلا إذا كل الأولياء السابقين عضل. ورأي الآخر وهو الأصح يعني أنه إذا عضل الأب أو الولي اللي هو الأقرب تنتقل إلى الحاكم مباشرة، إذا الولي الأقرب عضلها منعها من التزويج ترفع أمرها إلى الحاكم مباشرة، والحاكم يزوجها ولو بغير رضا إذا كان يعني تقدم لها كفء يعني من يناسبها في جميع يعني من الناحية الدينية والمالية وكذا والأمور الاجتماعية وكذا، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. إذا وجد أن الشخص مناسبا لها تقدم للزواج وهي موافقة ووليها القريب يعضل، فالحاكم يمكن أن هو يزوجها بغير إذن الولي. الشرط الرابع الشهادة على عقد النكاح، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين، اثنين من الشهود العدول، العدالة هي الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة، يعني شخصا غير معروفان بالفسق ولا خوارم المروءة، يعني ممن يعني يأتون بأشياء وإن كانت من المباحات لكنها يعني تجعلهما من المنتقصين من الناحية العرفية، يعني عند الناس أشياء يعني غريبة يهين الناس من يفعلها في طريقة لبس الثياب، طريقة مثلا يلبسون مثلا ثيابا غير لائقة، يعني الإنسان مثلا يمشي بها مخالفة للأعراف المعتادة، أو يفعلون أشياء يعني مما يهين الناس من يفعلها لمخالفتها يعني أعرافهم وكذا. فالشاهد العدل اللي هو يكون يعني خاليا من الفسق وخاليا من خوارم المروءة ويكون مسلما بالغا عاقلا. والشهود يكونون من الرجال، اثنين من الشهود العدول. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. المقصود بهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك يعني لا يشترط الشهود، لكنه يشترط يعني إعلان عقد الزواج، يعني يقول ليس بالضرورة وجود شاهدين أثناء التلفظ بالعقد الإيجاب والقبول. يعني مثلا الإمام مالك أنه ممكن الولي يقول زوجتك بنتي، هو يقول قبلت بدون أي شهود، لكن يخرجان على الناس بعد ذلك ويشهران الأمر، يقولان يعني فلان تزوج من فلانة وزوجته بنتي من فلان أو كذا، يعني إذا الأمر يعني اشتهر بعد ذلك بين الناس، فإشهاره بين الناس لاحقا، إعلانه بين الناس لاحقا يعني يغني عن الشهود. فهي كأنه يعني كأنه يشترط شهادة، لكن ليس بالضرورة أنها تكون في نفس مجلس العقد، ممكن أنها تكون لاحقا. لكن الفقهاء الثلاثة الآخرون أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون لابد من 2 شهود يحضران مجلس العقد ويسمعان التلفظ بالإيجاب والقبول، وإلا كان العقد باطلا لا يصح. لا يكفي أن يعلن بعد ذلك الولي مثلا بين الناس أن زوجت بنتي لفلان، هذا لا يكفي، لابد من حضور 2 يشهدان مجلس العقد. فهذه شروط يعني عقد الزواج. يعني بالقرائن الحال يعني إذا يعني مسألة هل يشترط من الشهود، يعني لا يشترط من الشهود يحققون في مسألة رضا كل من الزوجين، لكن عدم علمهما برفض البنت يعني كاف، عدم علمهما برفض البنت. وإذا كانت البنت يعني رافضة فإنها ترفع الأمر إلى الحاكم يعني لاحقا لإبطال هذا العقد. بس القصد أن الشهود يشهدون فقط على سماع الإيجاب والقبول، يعني الشهود يشهدون على أن فلانا قال زوجتك بنتي والثاني قال قبلت، أو قال زوجتك أختي والثاني قال قبلت، فهم يشهدون على هذا، على سماع الإيجاب والقبول. أما كون البنت راضية أو كارهة أو كذا، فهذا ليس بالضرورة أن يتحقق منه الشهود، هذا يعني يمكن إن لاحقا إذا كانت كارهة ترفع أمرها إلى القاضي ويطلقها. لا برضو ليس بالضرورة، يعني يكفي نعم الشهود على الوكالة، يعني ليس بالضرورة أن المأذون يسمع صيغة التوكيل من الولي مثلا لهذا الشيء. إذا جاء شخص وقال أنه وكيل عن وليها وشهد يعني من يحضر بأن أبو الزوجة وكل فلانا، هذا يكفي إن شاء الله. بالنسبة للمأذون وكذا يعني ينبغي أنه يتأكد يعني أنها المرأة راضية أو غير كارهة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يعني مجرد حضورها مثلا إذا حضرت وشهدت معناها أنها قابلة، يعني لو كان رافضة مثلا اعترضت أو كذا، يعني ممكن قرينة الحال، يعني من قرينة الحال يظهر أنها موافقة، يعني فهذا كافي. نعم الزواج بغير ولي يكون باطلا او فاسدا غير صحيح. نعم كن اللي ترتب طبعا عليه، يعني لو امرأة زوجت بغير ولي طبعا اذا كان يعني مثلا زوجهم قاض حنفي او كذا وزوجهم على طريقته، هذا طبعا نكاح شبهة، يعني انه الاثار الشرعية تترتب من ناحية نسبة الاولاد ومن ناحية كذا، لكن يفضل تجديده يعني بطريقة صحيحة مع مراعاة ان الاثار يعني اثار الزواج يعني صحيحة، نسبة الاولاد صحيحة وما ترتب على هذا الزواج يكون صحيحا. نعم لا بد تنكح زوجا غيره، يعني تنكح زوجا غيره إذا زوجها يعني زوجها قاضي حنفي بغير ولي أو كذا، فاعتبر هذا الزواج صحيحا على مذهبهم، والتطليقات التي ترتبت عليه تطليقات صحيحة واقعة يعني في هذا. طيب عشان تفضل. لا احنا قلنا ان في اختلاف، هو في يعني ثلاث صور، في صورة ان الخاطب تقدم وقبل، هذه لا يجوز باتفاق العلماء ان يتقدم خاطب ثاني. اذا الخاطب الاول تقدم وقبل، قالوا له قبلناك ووافقنا عليه، يبقى لا يجوز ان يتقدم خاطب ثاني. الصورة الثانية تقدم خاطب ورفض، وهنا برضو باتفاق العلماء يجوز ان يتقدم خاطب ثاني. الصورة الثالثة اللي هي تقدم خاطب لخطبة امرأة وعلقوه، يعني لا قالوا قبلنا ولا رفضنا. ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء، بعضهم يقول يجوز أن يتقدم خاطب ثان طالما لم يقبلوا الخاطب الأول، يعني الخاطب الأول لم يجب إلى الخطبة، هو صح تقدم للخطبة بس ما قالوا له وافقنا، فيعتبر كأنها غير مخطوبة، لا ينطبق عليها أنها مخطوبة، وبالتالي يمكن أن يتقدم آخر للخطبة. يبقى عدم بتهم في موضوع الخاطب الأول معناه يعني أن هذا يعتبر رفضا ضمنيا، يعني إن كان طريقة غير مباشرة كأنهم يعني ينتظرون أن يتقدم من هو أنسب أو كذا، فيمكن أن يتقدم. طيب هذا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. حد يأذن إن شاء الله.